ما أكثر ما نعم مريت على هذه الكلمة بمناسبات أو طرقت أذن توجيه المعنى التوجيه المعنوي بالنسبة للجيش. المعنى الذي لا أستطيع أن أفهم غيره هو أن نرقى بمشاعر الجيش إلى مستوى الإنسانية العالي ومستوى الإيمان بالله عز وجل التام ومستوى الثقة بوعد الله عز وجل بنصره لعباده المؤمنين به. نرقى بمشاعر الجيش إلى مستوى الفداء، إلى مستوى التسامي عن حظوظ النفس والمال وما إلى ذلك، لأن هذا هو الذي يؤهل الجيش للفداء وللتضحية. نعم، هذا ما أفهمه لكلمة التوجيه المعنوي، لكن مع الأسف أبحث عن مضمون هذه الكلمة فلا أجد هذا المضمون الذي أعنيه. أنا إلى الآن لا أجد هذا المضمون، لكنني أرجو وآمل أن سنجد في الأيام القادمة لهذه الكلمة مضمونا حقيقيا يجعل من كل فرد من أفراد الجيش قبسا من النور والنار، قبسا من النور والهداية تقذف به إلى نعم دفاع عن القيم والوطن والأرض، وتجعله نارا يتلظى أمام الأعداء. هذا الآن يعني طيب عندما تجد أن تسمع أنه مثلا أناس مطلوب منهم أنه يلتحقوا بالجيش، طيب يتلكؤون أو يعتذرون بالأعذار الواهية كلا إلى آخره مشان حتى يبتعدوا. هم نعم في صلب أعمالهم ربما يبحثون عن أي وسيلة من الوسائل التي تبعدهم عن أعمالهم. أفترض ذلك. طيب ما الذي يجعلهم؟ لأن قلوبهم خاوية، لأنهم لم ينشأوا هذه التنشئة. يا سيدي الجندي ينبغي أن يربى تربية يتحول من خلالها إلى كتلة من النور تتمثل حبا لله عز وجل وتعظيما لحرمات الله، وتتحول إلى كتلة من نار تتربص بالأعداء. طيب هذه التربية غير موجودة. يعني أنا أعلم فيما مضى في مجتمعاتنا الإسلامية القريبة العهد بنا بما في رجل من المرشدين نعم رأى المسؤول الذي يهم هذا الموضوع بقيادة الجيش أو كذا أنه هذا الإنسان رجل صادق مع الله عز وجل، حكيم، محب، بكاء، كثير العبادة، بصير بأحكام الشريعة الإسلامية، يؤتى به ليكون مرشدا في معسكرات الجيش. واحد واثنين وثلاثة وأربعة بالقدر الذي يسد هذه الثغرة. يجلس يكون هذا شأنه وظيفته، وربما يعطى مرتبة في الجيش. وظيفته أن يجلس مع هؤلاء الناس يحببهم الإسلام، يذكرهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مواقفه يوم كذا، شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو الفلاني، ماذا صنع، كلمات من خطب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو نوراني وهو مخلص. ما الذي يحصل؟ هؤلاء كلهم يصبحون أبطالا، ما عاد في شيء اسمه قيمة للدنيا عندهم نهائيا، وفي نفس الوقت في حكمة. إيه نعم، هذا هو التوجيه المعنوي الذي نحن بأمس الحاجة إليه.